بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نتحدث اليوم عن أخلاق الصائم في بيته. ولا شك أيها الإخوة الكرام أن عبادة الصيام كفيلة بتصحيح مسار الأخلاق عند المسلم في كل أحواله وساعات حياته، ومن ذلك تصحيح مسار الأخلاق والقيم في البيوت. فإن البيت نعمة من نعم الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم. فالبيت نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وفي أثناء البيت يظهر معدن الشخص وخلقه، ويعد البيت مقياس حقيقي، يعد البيت مقياسا حقيقيا لمعرفة خلق الرجل من عدمه. وذلك لأن البيت هو الموطن الذي يتصرف فيه الإنسان بسجيته من غير تكلف ولا تصنع، فيعيش في بيته بسجيته الطبيعية من غير أن يتكلف شيئا. والبيوت أيها الإخوة الكرام تمتلئ بالسكينة في شهر رمضان، وتمتلئ بالخير والإيمان بقدر ملئها بالأعمال الصالحة والقرب. ولذلك يأتي شهر رمضان في أيامه المعدودات ليعمل التفاته للمسلم إلى أن ينمي الأخلاق الكريمة في بيته ومنزله. فمن هذه الأخلاق التي تكون في البيوت أن يحرص الإنسان إذا دخل بيته أن يذكر الله سبحانه وتعالى ويسلم على أهله. فإذا دخلت البيت فأول القيم والأخلاق المهمة أن تسمي الله عز وجل بسم الله، وأن تقول لأهلك: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن هذا يطرد أولا الشيطان، فالشيطان الذي يعني يسمع أو يذكر الإنسان ربه عز وجل إذا دخل بيته، لا يدخل الشيطان ولا يبيت في هذا البيت. وتمتلئ البيوت إذا غادرتها الشياطين البركة والطمأنينة. ولذلك جاء في صحيح مسلم عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، يعني لأتباعه وأعوانه. وفي الترمذي عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم، تكن بركة ذلك على أهلك، تكن بركة ذلك عليك وعلى أهلك. ومعنى هذا أن الإنسان إذا قال بسم الله طرد الشياطين، إذا قال السلام عليكم حلت البركة في المنزل والدار، تكن بركة ذلك عليك وعلى أهلك. والبركة نماء الخير الإلهي في الشيء وبقائه ودوامه واستمراره. وكم من البيوت منزوعة البركة، يدخل الإنسان في شهر رمضان على أهله وهو يصيح يطرق الباب ويدخل دون أن يقول بسم الله، ودون أن يسلم على أهله، ودون أن يفعل شيئا، وإنما يدخل ليلطم هذا ويصيح: وهل جاء الأكل؟ هل حضرت العشاء؟ هل كل همه فيما يأكل وما يشرب. ولذلك لا تستغرب أن يأتيك إنسان يقول لك: كان معي راشان كذا، اشتريت كل شيء، ما جاء نصف رمضان لا انتهى كل شيء، لا أشعر بالبركة في الطعام ولا في الشراب ولا أشعر في البركة في الأولاد، يعني كل ما جئت كأن معي قربة مخزوقة، كأن معي قربة مخروقة، كل ما دخل ضاع، كل ما دخل انتهى. والسبب أن أخلاقنا في البيوت تحتاج إلى مراجعة. وإلا تأملوا كيف يربينا الرسول عليه الصلاة والسلام على كلمتين بسيطتين يسيرتين يقولها الإنسان فتعم البركة أرجاء الدار. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا من أخلاقنا في البيوت. أيضا من أخلاق الصائمين في بيوتهم تنظيف الفم حسا ومعنى، ومعنى تنظيف الفم حسا بالسواك. إذا دخل الإنسان بيته ينظف فمه، وتنظيف الفم معنى بحسن العبارات وأطايب الكلمات وانتقاء الألفاظ مع الانبساط والبشاشة، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء في صحيح مسلم عن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة: بماذا كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل منزله؟ قالت: بالسواك. قالت: بالسواك. إذن أول ما يدخل مصطفى عليه الصلاة والسلام بيته فإنه يبدأ بأن يطهر فمه، وهذا من حسن الخلق مع أهل الدار، حتى لا يعني تأخذ يعني رائحة الكريهة إلى أنوفهم فيشعرون بشيء من الانزواء وشيء من الضيق. وحرص النبي عليه الصلاة والسلام على تنظيف فمه إذا دخل داره خلق رفيع وعالي وراقي جدا، كان عليه الصلاة والسلام يحرص عليه. وإذا نظف الإنسان فمه نظافة حسية بالسواك فمن باب أولى أن ينظف فمه نظافة معنوية، فلا يسمع الأهل والأولاد منه إلا الكلام الحسن والكلام اللطيف والعبارات الجميلة المهذبة والجمل التي يعني تملأ البيت فرحة وبشاشة. ما يدخل كأنه يعني أسد، واحد من الأولاد هنا، واحد هنا، واحد يعني أفسح فر من القاطرة 100 قدم، فر من الناقلة 100 قدم، دخلت الناقلة وكادت أن تنفجر، سبابا في هذا، شتاما في هذا، لعنا في هذا، سبا للزوجة، يعني رفعا للصوت، يعني رفعا لأصوات الأغاني والمعازف وغير ذلك مما يجعل البيوت كئيبة ويجعلها مليئة بالكدر والتعب والإرهاق والإعياء. ولذلك كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحث على أن يكون الإنسان خيره عظيم في بيته. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة عند الترمذي: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. خير ناس من يكون خيره لأهله، أحق الناس بخير الإنسان. والعجب أن تجد بعض الناس ما ألطفه، ما أحسنه، ما أجمل أخلاقه وسلوكه مع أصحابه وأصدقائه، إذا دخل البيت يعني كأنه وحش كاسر، كما يقول بعض العوام: خارج سني وداخل جني. يقول يعني خارج ما شاء الله، يعني أخلاق سلوك سلام كلام طيب وكذا، إذا ما دخل البيت صار شخص آخر غير الشخص المعهود في خارج الدار. وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي هريرة قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم وأنا خيركم لأهلي، أو قال: وخياركم خياركم لنسائهم. إلى هنا أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى. وهل من حسن الخلق أيها الإخوة الكرام في شيء مع الأهل أنك إذا دخلت المنزل سمعتها كما سمعت الصياح والسب والشتم واللعن وغير ذلك مما يكدر صفاء المنزل وروحانية رمضان؟ رمضان يا إخوان الكرام يعني يهذب الإنسان. تخيل أنك في اليوم أنت طبعك من قبل رمضان هكذا، تدخل تصيح وهذا تفعل مشاكل، هذا طبعك قبل رمضان. رمضان جاء خلاص أخذت على نفسك أن رمضان يربيك يعالج الإشكال هذا الذي عندك، فبدأت في اليوم الأول مثلا يعني تترك مثل هذا، واليوم الثاني لا تزال تتمرن على هذا الخلق الجديد، وفيه مرارة وفيه تعب وفيه يعني شيء من المشقة على الإنسان في بداية الأمر، اليوم الثالث والرابع والخامس والعاشر، فلا يأتي لك آخر رمضان إلا وقد قلبك رمضان رأسا على عقب، قلبك رمضان رأسا على عقب إلى الأحسن والأفضل. الأجدر بالإنسان إذا دخل بيته بدلا من الكلام هذا الجارح القاسي أن يسمع الأبناء والزوجة والأم والأب الألفاظ الحسنة التي تنم عن التشجيع والتحفيز، كم قرأت قرآن يا ولدي، ما شاء الله، الله يحفظك، الله يزيدك من فضله، الله يسعدك، الله أفرحتني اليوم، أفرحت، أريد أجتمع أنا وأنتم كلنا في الجنة، كلنا نريد أن نجتمع في الجنة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء. انظر الكلام الحسن كيف يجعل القلوب ترتاح وتنشرح، ولدك الذي قرأ شيئا يسيرا في اليوم الأول وزوجتك سيتشجعون إلى أكثر من هذا وأعظم، فيشجع الإنسان هذا، يرى نظافة في البيت، ما شاء الله هذه النظافة، وهذا يعني البيت الجميل الذي يفتح النفس، جزاك الله خير من زوجة صالحة يعني تقدم لك أنواع الطعام وتتعب من الظهر إلى المساء فتسمعها بعض الكلام الحسن. الأخلاق يا أخوان الكرام في البيوت، أحق الناس بأخلاقنا هم أهلنا وأزواجنا وأقرباؤنا وأبناؤنا وبناتنا، فهذا أيضا من الخلق الكريم ونظافة الألسن والفم حسا ومعنى. أيضا من أخلاقنا في المنازل أن يكون لصلاتنا في بيوتنا نصيب، فيكون في يعني صلاة النوافل يحرص الإنسان أن يجعل بعضا منها في بيته كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل. فقد جاء في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، أخرجه البخاري ومسلم. فيجعل الإنسان من صلاة في بيته ولا يجعل بيته كأنه مقبرة، مقبرة المقبرة لا يصلى فيها، لكن البيوت اجعل بعض صلاتك في بيته حتى يراك الأبناء وأن تصلي فيتعلمون من صلاتك ومن حسن صلاتك، والبيت أيضا يعم أرجاءه تحضر الملائكة المصلين ونحو ذلك من المقاصد والمنافع التي ينتفع بها الإنسان في صلاته في بيته. وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليعجل أو فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، فإن الله جاعل من صلاته في بيته خيرا، الله يجعل فيها خير. بل ورد عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عند ابن أبي شيبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل الفريضة على التطوع. يعني إذا صليت في بيتك النافلة أجرها كأجر الفريضة، أجرها كأجر الفريضة كما في هذا الحديث: فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس، يعني في المسجد أو في المكان العام، كفضل الفريضة على النافلة. وهذا أيضا كما سمعت فيه خلق من أخلاق المنازل، في أخلاق الصائم في منزله. أيضا أيها الإخوة الكرام من أخلاقنا في المنازل ألا نحرمها من مجلس مع أسري، مجالس الأسرية يا إخوان الكرام مجالس لها حلاوة وجمال وروعة ورونق وبهاء. وإذا كان المجلس الأسري هذا في ذكر في قرآن ولا بأس أن يجعل بعد ذلك في الكلام على شؤون المنزل وأمور الدار، لا بأس في هذا، لكنه في شهر رمضان ينبغي أن يجلس الإنسان مع أبنائه ومع زوجته فيقرؤون ولو صفحة من القرآن، ولو صفحة، مجرد هذا الاجتماع ينالهم. يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وقد يقول قال: لا، هذا الحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، هذا ليس قيدا في بيت من بيوت الله، وإنما الغالب أن الاجتماعات القرآنية في المساجد، هذا القيد أغلبي. وإلا يقول النووي وجمع من العلماء: لو اجتمع الإنسان في أي مكان، في الديوان يقرأ الإنسان مثلا في مجلس في رمضان، يقرأ في مثلا في مدرسة، في جامعة، في أي مكان، في بيت يجتمعون فيقرؤون آيات من كتاب الله، يعني يصدق عليهم هذا الحديث وينالون هذا الثواب الوارد في قول عليه الصلاة والسلام: نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. من أجل هذا كانت بيوت السلف في رمضان يسمع لها دوي كدوي النحل، شوف خلية النحل، صوات النحلات وهن يأتينا ويرجعنا، وهذه الأصوات المتكررة من صغارهن وكبارهن، كذلك بيوت السلف. بيوت السلف كان يسمع لها في رمضان دوي كدوي النحل، فامتلأت هذه البيوت بالسعادة والبهجة والسرور والفرحة، وطرد منها الشيطان ونزلت منها ونزلت فيها الملائكة. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فيا من غفل عن قراءة القرآن وكلام الرحمن وملأ بيته أحيانا بمزامير الشيطان والطرب والألحان، ماذا استفدت؟ ماذا استفدت إلا تسلط الشيطان؟ ماذا استفاد الإنسان المعرض عن كلام الرحمن المقبل على مزامير الشيطان؟ ماذا استفاد؟ استفاد تسلط الشيطان والغفلة والعصيان والتعاسة والشقاء في سالف الأزمان. فليجعل الإنسان شهر رمضان يعني شهر يغير فيه هذا السلوك الخاطئ إلى خير الأحوال، ويعمر بيته بالطاعات ويتدارك فيما مضى من السيئات، فيسمو ويعلو وينتفع وينفع. والإنسان أيها الإخوة الكرام، إذا كان بيته فيه حلقة قرآن، فيه مجلس أسري، حتى أحيانا ما تقرأ قرآن، تسأل نية الصيام، ما حكم نية الصائم؟ تتكلمون على النية وكيف ينوي الصائم وما هو الواجب للصائم، هل ينوي كل يوم أو يعني تدارس مسألة من مسائل الصيام وأهمية النية، وأن النية للصيام لا بد منها مثلا، وأنها ركن من أركان الصيام ونحو ذلك. ما حكم لو رأينا رجلا مثلا أكل أو شرب ناسيا، هل ننبه أو لا ننبه؟ تولد فيهم هذه المعاني والأحكام الشرعية حتى ينتفعون بعد ذلك في مستقبل حياتهم، وتنتفع أنت ببرهم وإحسانهم. أيضا من أخلاق الصائم في بيته أن يدعو لنفسه ولأهله وأبنائه بخير، وأن يحذر من أن يدعو عليهم بشر. يأتي مثلا مترنفز من السوق، أو الأم تكون زعلانة من كثرة الطبخ وتدعي على هذا بالشلوك شياطين، وهذا خطفوك، وهذا ما أدري إيش، من الجمل التي ندعو فيها على أبنائنا بالشر، جعل لك كذا، جعل لك قلبه، جعل لك، ندعو عليهم بالشر. وهذا أيها الإخوة الكرام يعني من المساوئ في البيوت. الله عز وجل يقول: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا يستعجل فيدعو على أبنائه بالشر وهو لا يريد إجابة الدعاء، فيصادف ساعة يستجاب فيها الدعاء فيندم حيث لا ينفع الندم، يندم حيث لا ينفع الندم. ويدعو الإنسان، انظر كيف يؤدبنا ربنا عز وجل، ويدعو الإنسان بالشر على نفسه، على أولاده، على زوجته، على بيته. إيش من بيت الله يشل من بيت؟ باقي حاجة بتشل هذا البيت، ليش هذا الدعاء بالشر؟ والأولى أن يدعى للبيوت بالخير، بالصلاح، بالتعمير، بما يعود عليك بالنفع. وكان الإنسان عجولا. وفي صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يستجاب فيها فيستجاب لكم. فلتحذر الأمهات بالذات على الدعاء، يعني من الدعاء الأبناء والبنات، ولتحرص الأم على الدعاء لهم بالخير ليصلح الله جل وعلا حال الذرية. تأملوا أيها الإخوة الكرام، الأنبياء كيف كانوا يدعون؟ ربي هب لي من الصالحين، هذا دعاء الأنبياء، ربي هب لي من الصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هكذا الإنسان في بيته يقول: أنا هكذا طبعي من زمان. أنا طبعك هذا يعدل، هذا الطبع، هذا الطبع يغير، هذا الطبع ليس يدا ولا رجلا تجلس كما خلقها الله، لابد من تغييرها وإصلاح هذا السلوك الذي مشى عليه الإنسان عن طريق الخطأ والزلل ومساوئ الأخلاق. أيضا أيها الأخوة الكرام، من أخلاق الصائمين في بيوتهم أن تملأ البيوت على وأن تعيش على مبدأ التعاون، أن تعيش البيوت على مبدأ التعاون. فالزوج يعين زوجته ولو بالشيء اليسير، الأبناء أيضا اخدموا أمكم، اذهبوا كذا، افعلوا كذا. واحد يرفع فراشه إذا قام من نومه، يعني يعطف يعني وساده وكذا، حتى يتعلم الأبناء على مثل هذه القيم وعلى مثل هذه الأشياء، وأنه ليس كل شيء فوق الأم وكل العمل فوق المسكينة هذه. وكان عليه الصلاة والسلام يخصف نعله ويكنس بيته ويقوم ببعض حاجة أهله عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل مني ومنك وأفضل من الجميع عليه الصلاة، بل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. مع هذا كان يشارك في هذا. فإن لم تفعل، فلا أقل كما سمعت فيما سبق من كلمة طيبة تسمعها من يعمل ومن يصنع في البيت، وتشجع وتحفز العمل الإيجابي والحركة الدؤوب في المنزل. والمرأة أيها الأخوة الكرام لا سيما في شهر رمضان تحتاج إلى كلمات الشكر والمدح، تخفف عنها بعض العبء والمعاناة في تجهيز الطعام والأكل الهني لك أيها الأخ الكريم. ومع هذا فإني أهمس في أذن الزوجة في نهاية هذا المجلس وفي أذن البنت أن تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى في كل كنسة وفي كل طبخة وفي كل صنع للطعام، تحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، فإن لها أجر تفطير الصائمين، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الطعام الذي يصنع في البيت للرجل الثواب فيه للرجل والمرأة والخازن، للرجل والمرأة والخازن يتشاركون في الثواب كما قال بعض العلماء، وذكر ابن حجر والنووي. وإن كان ابن حجر والنووي أشاروا إلى أن أجر الزوج الذي يشتري ويبذل ويتعب ويأتي بالطعام إلى البيت أعظم وأكثر، لكن الزوجة لا تحرم من هذا الأجر والثواب، وتحتسب أنها تصنع هذا الطعام لتفطير الصائمين، وأن ذلك عبادة لله سبحانه وتعالى، ففي كل كبد رطبة أجر. أيها الإخوة الكرام، الله الله بالمكارم في بيوتنا ذكرا لله عز وجل إذا دخلنا، مع السلام على أهلينا، تنظيف أفواهنا حسا ومعنى، نحرص أن نجعل بعض صلاة النوافل في بيوتنا، أيضا نحرص على عمل مجلس إيماني قرآني للذكر ونحو ذلك في المنازل، مع الدعاء لأبنائنا بكل خير، وأن تعيش البيوت ترفع راية التعاون فيما بيننا البين. إن الناس إذا تعاونوا سادوا وملكوا، وإذا تفرقوا هانوا وهلكوا. اللهم أصلح بيوتنا وبيوت المسلمين يا رب العالمين، واغفر لنا والوالدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا والمسلمين من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، من كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا، اللهم فرج همنا واكشف كربنا وتول أمرنا يا ذا الجلال والإكرام، وعنا على حسن الصيام والقيام، وحسن أخلاقنا يا ذا الجلال والإكرام. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.